ولا لكافر، هذا واضح. قلنا إلا الخلاف في المؤلفة قلوبهم، من يرجى إسلامه، خلاف هذا في المذهب مع الجمهور، والجمهور أنه لا يعطاه. نعم.